بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قال الإمام مالك يرحمه الله: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. والحق أن مرد الأمر في هذه الكلمة الجامعة من عالم المدينة إلى التقوى، إذ لا يجتمع في القلب اتقاء الله وحب الدنيا والاغترار بزخرفها الذي مآله إلى الفناء. فمن رزق أن يقيم بينه وبين غضب الله وعقابه وقاية من طاعة الله واجتناب معاصيه مخلصا بذلك قلبه، فقد سدد ورشد وأصبح من طلاب الآخرة. وعندها لو توافر له ما يتوافر لأهل الدنيا فإن الدنيا لا تكون في قلبه، ولكنها تكون مطيته إلى دار الكرامة والبقاء، يؤدي حق الله وحق عباده وينفق في سبيل الله، وذلك هو الزهد الحقيقي. وشواهد ذلك في حياة الصالحين المتقين من أعلام هذه الأمة أكثر من أن تحصى، وما أكثر ما حملت إلينا سيرهم من الحكم النافعة والرأي السديد والمنهج الرشيد. من ذلك ما روي عن شيخ الإسلام الثقة الثبت الفضيل بن عياض أنه قال: المؤمن يغبط ولا يحسد، الغبطة من الإيمان والحسد من النفاق. قال الإمام الذهبي في أعقاب روايته لهذه الحكمة التي تبدو وهي على نسب من إرث النبوة: قلت هذا يفسر لك قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا ينفقه في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فالحسد هنا معناه الغبطة، أن تحسد أخاك على ما آتاه الله، لا أنك تحسده بمعنى أنك تود زوال ذلك عنه، فهذا بغي مخبث. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر كما أخرجاه من حديث ابن مسعود. ومهما يكن من أمر، فكلمة مالك أعلى الله مقامه في الآخرين تدعك لا تعجب إذا تفجرت ينابيع الحكمة من قلب المتقي على لسانه. فما دام قد أصلح ما بينه وبين الله، فحدث عما يقذف في عقله وقلبه من النور، وعما يحاز إليه من الخير الذي لا تشوبه شائبة ولا حرج. فما بالك إذا أصبح من أهل الرسوخ في هذا الباب المبارك من أبواب القرب من الله عز وجل. قال صاحب السير أكرم الله مثواه: وللفضيل بن عياض رحمه الله مواعظ وقدم في التقوى راسخة. وفي تعليل نير جميل لهذا العطاء الرباني سبق عبد الله بن المبارك فقال: إن الفضيل بن عياض صدق الله فأجرى الحكمة على لسانه، فالفضيل ممن نفعه علمه. ولقد بلغ من تقوى الفضيل وهو يدأب على الطاعة والعمل بالعلم، ولا نزكي على الله أحدا، حرصا على أن تكون الوقاية بينه وبين غضب الملك الديان وعذابه ثابتة لا تتزعزع. بلغ من تقواه ومراقبته لمولاه أنه يكاد لا تجف له دمعة خشية من الله تعالى. قال سهل بن راهويه: قلت لابن عيينة: ألا ترى إلى الفضيل لا تكاد تجف له دمعة؟ قال: إذا قرح القلب نديت العينان. وها هو ذا يقول وقد نظر إلى رجل يشكو إلى رجل: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ومن كلماته الحكيمة التي أثمرتها التقوى: كيف ترى حال من كثرت ذنوبه وضعف علمه وفني عمره ولم يتزود لمعاده؟ يا مسكين، أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وتبخل وترى أنك كريم، وأحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. ولقد كان من تفاعل الذهبي مع هذه الكلمات واستشعاره صدقها أن أضاف تعليقة جاء فيها: قلت إي والله صدق، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، وآكل للحرام وترى أنك متورع، وفاسق وتعتقد أنك عدل، وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه لله. أيها الإخوة، ولعل من الأهمية بمكان ملاحظة أن اتقاء الله عند هؤلاء الراسخين في العلم والعمل وخشية الله عز وجل ينتهي إلى أن يكون وكأنه صفة جبلية فطر المرء عليها، فهي لا تفارق السلوك ولا تنأى حياتهم عنها مهما دق الشأن في هذه الحياة أو جل. وصدقهم مع الله فيما يأخذون وما يذرون يرتفع بهم في مدارج القرب، بحيث يتذوقون حلاوة الطاعة والصلة بالقرآن. وتراهم والغيب من أمور الآخرة وموعود الله سبحانه وتعالى أهل الهداية المتقين، وما توعد به الضالين المكذبين كأنه منهم رأي عين، يشهدونه ويشهدونه مهما أجلبت الحياة بخيلها ورجلها وواجهتهم زخارف الدنيا بشهواتها ومناصبها وما يكون وراء ذلك من الرغب والرهب. فهم يبتغون أن يكون الله معهم بفضله وإحسانه، لأن الله مع المتقين. وهجيراهم أن يكون سبحانه وليهم لما أنه ولي المتقين، ولا تصل عن الرغبة القلبية الصادقة في محبته جل شأنه لهم، لأنه وهو المتفضل ذو الإحسان يحب المتقين. قال إبراهيم بن الأشعث: ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل. كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده الله أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن، وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يحضره، وكان دائم الحزن شديد الفكرة. ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره. كنا إذا خرجنا معه في جنازة لا يزال يعظ، يعظ ويذكر ويبكي كأنه مودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة، حتى يبلغ المقابر فيجلس مكانه بين الموتى من الحزن والبكاء حتى يقوم وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. والعظيم أيها الأحباب في الأمر أن هذا السلوك الذي تحكمه ضوابط التقوى لا يحجز أهله في الأعم الأغلب عن أن تكون لهم المشاركة الحقيقية في بناء الحياة الإسلامية المرضية لله عز وجل، وعدم التخلف عن ساحة من ساحات الجهاد لإعلاء كلمة الله. هذا عبد الله بن المبارك أجزل الله مثوبته كان على حظ عظيم ورسوخ قدم في التقوى، ودلائل ذلك في نفسه وماله وجهاده في سبيل الله. كان إذا خرج إلى مكة قال: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. وما كان أصدقه في بيع نفسه لله: والله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون، فكان لا يفتقد في ميدان من ميادين الجهاد. قال أبو حاتم الرازي: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال: كنا سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز، فخرج إليه رجل فقتله، ثم آخر فقتله،